رحب بمعالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوان المستمعين والمستمعات وبارك الله الجميع وسدد وهدى والى الرشاد من القول والعمل. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابي محمد من مكه المكرمه، يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبذا لو انكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج نور على الدرب، بينتم لنا العباده واثرها على المسلم في حياته، فتأملت شيئا من صفات عباد الرحمن في قول الله عز وجل: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الآيات، فلو تكرمتم لنا بتوضيح ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول بالقول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من العبادة وأثرها المسلم، سؤال لا شك أنه جوهري، أول ما شلنا قلنا أيضا قلنا محوري العبادة، بل نقول لا فلاح للإنسان ولا حرية ولا سعادة إلا بتحقيق العبادة لله عز وجل، تحقيقها لربه وخالقه ومالكه ومدبره سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة. ولهذا في الآية قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا يخلق غير الله يتخذ وليا عطر السماوات وهو يطعم ولا يطعم، قال أغير الله أبغيكم إلها العبودية الحقة. وحينما يحقق العبد المسلم العبادة على وجهه يقول هو الذي يكتسب الحرية، يكتسبها من خلال الذل لله عز وجل، بل نقول بالذل يرتقي المكلف درجات العز، وبقدر ما يكون خضوع لله تكون الرفعة في الدنيا والآخرة، بقدر ما تخضع لربك فإنك ترتفع عند الله وعند الناس. والعبد إذا أحسن العبادة وأخلصها ترقى في درجات الكمال الإنساني. ومبنى العبودية على طاعة الله عز وجل والخضوع والتسليم والانقياد والاستجابة، مهم جدا أن يفقه هذا المسلم مبنى العبودية على الطاعة والانقياد والخضوع والتسليم والاستجابة. ولهذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار في الأمر، ويقول فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون الهوى، بما يا استجابة لله وإلا اتباع الهوى. إذن هذه هي حقيقة العبودية. صفة العبودية أشرف الصفات للمكلفين للإنسان والملائكة، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف بقرات العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فأوحى إلى عبده ما أوحى، إن كنت ثم ما أنزلنا على عبدنا. أشرف مقامات المسلم العبودية أن يكون عبد الله عز وجل. ولهذا وسلام على عباده الذين اصطفى، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق إلى آخره، وإن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيضا وكما أشار السائل في الإشارة إلى صفات عبد الرحمن، بمعنى أن تكون عبدا أو تحقيق العبودية لله عز وجل هي فعلا أن تظهر فيك تلك الصفات: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون إلى آخر كل الآيات. فبقدر ما تحقق هذه الصفات تتحقق فيك العبودية، ولا شك أن أولها وأولها تحقيق التوحيد لله عز وجل والخروج من الشرك واجتناب كبائر الذنوب. ولهذا قال في عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بحق ولا يسلكون. فإذا العبودية لها أثرها العظيم على سلوك العبد، بمعنى أنها تظهر الجوارح، بل لعل في قول عز وجل وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون يمشون على الأرض هونا، يعني من مظاهر العبودية لله وتحقيق عبود الله أن تمشي على الأرض هونا غير متكبر وغير وليس عليك مظاهر الخفة العقلية، يمشي على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يتعاملون مع الناس بحكمة وبعقل وبتؤدة وعلى قدر عقولهم. ولهذا حينما يحقق العبد العبادة على حقيقة فإن يظهر ذلك على طمأنينة في نفسه وقلبه وسعادة ورضا. جاء في الحديث ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسول. والحقيقة الكلام على العبودية يطول والكلام على العبادة يطول، ولكن هذه شيء من مظاهرها وشيء من يعني صفات العبد حينما يتمثلها في حياته وفي سعادة في قلبه أو سعادة في حياته وطمأنينة في قلبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. أيضا من الأسئلة التي وردت لهذا البرنامج برنامج نور على الدرب، هذا السائل المستمع أحمد من الرياض يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا بارك الله فيكم، هل سمع القرآن يجزئ عن قراءته؟ السؤال الثاني: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل الوتر، ماذا كان يقرأ فيهن؟ أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الوثاق بسماع القرآن وقراءته، ولا شك أن هناك المستمعون يثنى عليهم والقارئون يثنى عليهم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع القرآن، وحين وطل ابن مسعود قال: أقرأ عليك وأنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فلا شك أن سماع القرآن واستماعه أيضا عبادة، ولهذا يعني ذكر العلماء أنه إذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد سجد التلاوة، مما يدل على أنه شريك له. لكن القراءة أفضل من الاستماع، القراءة أفضل، لأن القراءة طبعا يشترك فيها الجوارح ويكون فيها اللسان والعينين إذا كان يقرأ من المصحف، بينما الاستماع من الأذن فقط. لكن على كل حال مهما كان السماع يعني مطلوب وله فضله وأجره، لكنه لا يكفي عن القراءة. لأن أخونا الفاضل يقول: هل السماع يجزي؟ لا، لا يجزي ولا يكفي يعني، لكنه له فضله. إذا كنت أحيانا تكون في المسجد وأن تشعر أنك إلى حد ما مرهق أو متعب وأخوك يقرأ بصوت تسمعه فتستمع إليه، فأنت مثاب وتستمع، لأنك أنت قرأت كثيرا أو أنك يعني غير متهيئ للقراءة فأنت تستمع، فأنت مثاب على السماع إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل الوتر، فماذا كان يقرأ؟ ما لا أدري والله ماذا كان يقرأ، وبحثت فلم أجد من ذكر من أهل العلم ماذا يقرأ، لكنها خفيفتين لأنها يفتتح بها صلاته، وهي نوع كأنها نوع من التهيئة يعني، ثم يطيل ما شاء. لكن في ركعتين لك ماذا كان يقرأ لم أجد يعني تنصيص على أنه يقرأ فيهما سور معينة. المعلومة ذكر في الوتر بقصة الليل بعض الأشياء، وقرأ إلى آخره، قل يا الكافرون صلاة الفجر، سنة الفجر، قل آمنا بالله في الركعة الأولى، وقل يا كتاب الركعة الثانية، ذكر أشياء، لكن هذه لا لم أجد ما يعني من ذكر العلم ماذا كان يقرأ فيها. جزاك الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: تعودت كلما أكرمني الله وملأ علي فرحة أو سلامة أن أذبح ذبيحة وأوزعها وأكل منها أنا وأهل بيتي حوالي ربع الذبيحة، ومن قريب سمعت أنه من ذبح صدقة أنه لا يأكل منها شيئا، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا وجهونا ولكم الشكر. جزاك الله خيرا. لا، على كل حال الصدقة تأكل منها، ذبيحة يعني تأكل منها، إلا إذا كان نذر. نذر نعم، فالنذر لا تأكل منه، النذر لا تأكل منه. أما إذا كان صدقة مطلقة غير نذر شكر لله عز وجل كما ذكرت، فإنك لا مانع عن أن تأكل منها وتعطي المحتاج وتصل أقارب منها، فلا معنى من ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم مشاهدتنا لصورة أخي وهو يرقص في حفل تخرجه؟ حيث إنه الآن قد استشهد ونحن نريد الاحتفاظ بهذه الصور له لكي يراه ابنه عندما يكبر ونخشى أن يكون فيه إثم عليه. على كل حال رحمه الله ونرجو إن شاء الله أن يكون نال الشهادة كما ذكرتم وغفر الله لنا وأصلح الله ذريته أيضا وعظم الله أجركم. لكن الأولى أن ابتعد الصور هذه كلها ولا يحرم شيء من ذلك إلا لحاجة تحتفظ إذا كانت حاجة أما جهة رسمية وإما توثيق وإلى آخره أو دفع ظلم أو طلب حق أو ارتباط لأشياء تثبتون بها أمور فلا معنى. أما مع ذلك فابتعدوا عن هذا جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول أردت شراء الحذاء المضيء أعزكم الله من موقع وقرأت أنه مصنوع من جلد الخنزير هل يجوز لبسه وجزاكم الله خيرا؟ الراجح من كلام علمنا هو لا أن الخنزير لا يجوز يعني تصنيع الجلود منه ولا سواء من جلده سواء من الأحذية أو الأسقية أو الشنط أو الأمور الجلدية من جلد الخنزير لأنه لا يطهر بالباغي لأنه نجس العين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مستمعة فاطمة من الطائف أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤال الأول تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ هل يجوز أن أستغفر بنية الزواج؟ ولا لا شك الاستغفار يعني من أفضل العبادات. الاستغفار من أفضل العبادات. من ألهم الاستغفار كما في الأثر جعل الله له من كل مفاجاة وطلب مفاجاة وطلب العين عافية. فمن نعمة الله على عبده أن يلهمه الاستغفار ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم بالحرص على الاستغفار الدائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلسه ما لا يحصى. كان يذكر الله في جميع حين ومن ذلك الاستغفار وكان كثيرا من استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه هذه كلها من الاستغفار يستجلب به الرزق ومن الرزق الزواج. قال عز في قول الله عز وجل قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا ومن الرزق كما قلت الزواج فلا مانع ان الانسان يستغفر وهو يعني على على يعني وهو مستحضر عند الله عز وجل يعني يثيبه على استغفاره بان يهيئ له الزواج فهذا لا يظهر ان هناك اشكالا في هذا والله اعلم. احسن الله اليكم. في سؤالها الثاني تسال عن حكم ختان المولوده الانثى. الختان يعني كما جاء في الحديث انه من سنن الفطره هو يعني حق في حق الذكور ومكرمة في حق الإناث. والحديث الصحيح الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الأبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وفي حق الختان في حق الذكور واجب وفي حق النساء مكرمة يعني مستحب سنة وإن لم يفعل فلا حرج في هذا إن شاء الله بالنسبة لحق النساء. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله سؤالي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. سؤالي لدي شقيقتان بعد طلاقهما واحدة لديها ولد والأخرى بنت عاشا معنا في نفس المنزل ووالدي يصرف عليهم. المشكلة أن البنت الآن والولد في الجامعة ولم تتقطع عنه بل وتسلم عليه لأنهم يا فضيلة الشيخ قد تربوا مع بعض وكأنهم أشقاء. أم الولد متزوجة ولكنه بقي عندنا الولد ووالدتي وأم البنت خرجت في بيتي لوحدها هي وأبناؤها. لكن الآن إذا اجتمعوا عند والدي فإن البنت لا تتغطى عن ابن خالتها. ما الحكم وما التوجيه؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن طبعا سيكون بخير صلة الرحم والتواصل والإلفة هذا مطلوب لكن يبقى هو أجنبي منها ليس من محارمها ابن الخال وابن العم وابن العمة من خال أجانب فعليها أن تحتجب. يجب عليها إذا بلغت أن تحتجب عن ابن خالها وابن عمها وابن عمتها وابن خالتها فهو ليس من محارمها بل هو أجنبي وإن كان من أقارب من حيث العلاقة الأسرية ولهذا ليس لها أن تكشف رأسها ولا وجهها له فتستر عنه جزاكم الله خيرا وعليكم بيان هذا الأمر والتأكيد عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: عندنا في مركز التحفيظ مصاحف وقف، نحن لا نستعملها لأن كل طالبة عندها مصحف، ويوجد مسجد آخر ليس لديه مصاحف ويحتاجونها، هل يجوز لنا أن نعطيهم منها أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا مانع إذا كان مركز مستغني أو مركزكم هذا التحفيظ مستغني عنها، فلا مانع أن توضع، تنقل إلى مركز مماثل أو إلى مسجد فتوضع فيه هذه المصاحف، أو تبعث إلى جهة خيرية تضعها في مساجد أو في مراكز مشابهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائل عين لام يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ السلام عليكم، شاب يريد خطبة بنت لقيطة غير معروفة من أهلها، ولكنها متربية منذ طفولتها عند رجل وامرأة، وقاموا بتسجيلها في كتيب العائلة وهي خلوقة ومتدينة، هل يجوز لهذا الشاب خطبتها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا معنى ولا حاجة أن يتزوجها بها، لأنها لكن يعني عليها أن توكل من يتولى عقد نكاحها، فالذي ربها ليس وليا لها، إنما وليه هو القاضي، القاضي أو من يقوم مقامه، السلطان يعني، أو القاضي أو من يقوم مقامه، هذا هو وليها. ولكن لا مانع أن تزوجها، الأمر في هذا ظاهر إن شاء الله، خاصة أيضا ذكرت أنها خلوقة ومتدينة، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة خولة علي تقول: أريد أن أسأل عن 70,000 ريال، كم ربع العشر فيها وهو مقدار الزكاة؟ جزاكم الله خير. طبعا 70,000 كل 1,000 فيها 25، كل 1,000 فيها 25، فسبعين ألف يكون فيها 1,750، 1,750 ريال اللي هو ربع العشر، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: إذا صليت الضحى وفاتتني بعض الأيام، ماذا علي أن أفعل، ومتى ينتهي الوقت وقت صلاة الضحى؟ جزاك الله خيرا وزادك الله فضلا. صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وأما قضاؤها فالأمر واسع، إن قضيتها فهو حسن، وبعض العلماء يعني إيران لا يقضي إلا الرواتب، ولكن يعني لعلها داخلة في عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فإنها قد لا تكون خاصة الفريضة، إلا أن قول لا كفرة إلا ذلك قد تكون. لكن على كل حال هناك من استدل بهذا الحديث على أنها تقضى سواء الفرائض أو النوافل، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين أحبتنا الكرام بهذه الإجابة. وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.